من الجماعات الجاهلية العيد إما يرجع في الأسبوع مثل عيد المؤمنين الجمعة، وإما يرجع في السنة مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، وإما الأعياد الباطلة اللي كيديروا المخرفين تترجع لهم كل مرة. الشرح الإجمالي يخبرنا ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يذبح إبيلا، ماشي غير نذر واحد، إبيلا في موضع يسمى بوانا، فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع، هل كان فيه وثن يعبد تعبده الجاهلية؟ واش فيه شي وثن هذا الموضع اللي قلت أنت فيه شي موضع تجمعوا فيه المشركون يذبحوا فيه؟ أم هل كان فيه عيد لهم؟ فعلم فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه شيء من ذلك أمر الرجل بالوفاد به، ثم عقب على ذلك بنحري بحكم عام لأمته يوم القيامة قائلا أنه لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. إذا معنى هذا حساب وانا ما ساقش فيها، حتى انت لا قلت إذا بقى بنمشي نذبح واحد العجل في سبيل الله ما عندك العلاقة يعني تمشي لشي موضع أصدقاء في مثل ما ساكنت مولى شي حاجة تذبح فيه لله ما في شيء. الفوائد، الفائدة الملوثة بالوفاء بالنذر، اللي ندر شي حاجة للزمن تسوق شي حاجة لا تبدي وفاء بها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إذا لم يكن بمعصية أو مستحيلا. عندك تندر شي حاجة مستحيل ولا فيه معصية؟ مش معنى مستحيل؟ شكون يفكر شي واحدة؟ يعني لا سيما في هذا الزمان مستحيل معناها يا ربي لا تقتلني 100 ولد، لأن دابا في زمان الصحابة يمكن تكون 100 ولد كاين العبدات وكاين، دابا لا، دابا عندك مرة واحدة وحتى جوج حتى 300 وتوكش 100، هذا مستحيل. أو في معصية الله، يا ربي إله كثير صحتي رفعت إله كثير ندير الصدقة وتسلم نجد الله عصير الصحر. فإذا الثانية مشروعية استفسار المفتي قبل الفتوى، إذا سولك شي واحد سولوه بعدا عادتي دابا المشكلة الناس يقول لك واحد قال لي سول لي راه تخصم مع مرته وغضب وكذا إلى آخره وقال ما قال في شي صفت الناس باش يسولوا له هذا في المسجد ما عرفتش اش اش يفسر خصو هو دار صبيحة يجي عند المفتي يفسر له واش الغضب اللي هو صحيح ولا غضب راه عندنا صيغته قال لك غضبت كل وقت مرتي على كان اللي تيفرح وطلق لكن الغضب كاين الغضب من الغضب الغضب اللي ما تعرفش تقول حتى يقول لك الناس اش قلتي هذا هو غضب ولا عرفتي اش تقول وعرفتي التصرف ديالك راه ماشي غضب. سولي هو سير سولي. فإن الثالثة تحريم فعل الطاعات في مكان يعصي الله فيه. أنا غلطت مو بلا ما نشرح. فإن الرابعة تحريم الوفاء بالنذر إن كان إذا كان معصية. ويكفر بدله كفارة يمين حتى النذر معصية تكفر. فإذا الخامسة عدم انعقاد النذر فيما لا يملك ابن آدم، أنا أطلق مر فلان أنت تملكها؟ فإذا السبب سيجوز تعيين المكان والزمان في النذر، لا يتعيين الموضع اللي بغيت تذبح فيه في الله. مثلا ساكن هنا وصحراوي يقول إن شاء الله غنمشي إن شاء الله في الصيف غنشري واحد الذبيحة ونعيط ذات المساكين اللي في البلاد ما فيه تشكيل.